قناة فيصل الصفر تقدم كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله كتاب الجنائز. عقب المصنف رحمه الله كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة، لأن من أهم أعمال الميت هي الصلاة عليه، وإن كان يدخل فيها الوصايا ويدخل فيها زيارة المريض الذي قد يموت ونحو ذلك، لكن جعلت بعد الصلاة لأنها أي صلاة الجنائز نوع من أنواع الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. أكثروا أي داوموا على تذكر الموت، وتذكر الموت يكون بكثرة زيارة المقابر للعظة والاعتبار، لذلك قال أكثر ذكر هذه من اللذات مما يذكر زيارة المقابر. وكان قناة فيصل الصفر تقدم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسل لها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: غسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافرا شيء من كفر إلى آخر. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان صفة تغسيل الميت وحكمه. أما حكم تغسيل الميت فسبق لكم أنه فرض كفاية، وصفة تغسيل الميت كما سيأتي. قالوا عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل. ونحن أي مجموعة، وممن كان يغسل أم عطية وصفية وأسماء بنت عميس رضي الله عنهم، ونحن نغسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم هي زينب، وهي أكبر بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفيت في السنة الثامنة، وهي امرأة أبي العاص، وبنتها أمامة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام حملها وإذا سجد وضعها في الصلاة. فقال: اغسلنها. هذا حكم غسل الميت، وهو فرض الكفاية، يعني الأصل وجوب تغسيله لكن لا يلزم على الجميع، بينما فرض لكن يكفي من قام به ويسقط الإثم على الباقين. اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. وفي حديث ابن عباس السابق البخاري ومسلم عن محرم الذي سقط عن دابته قال: اغسلوه، ما حدد. وهنا أيضا لم يحدد، وإنما جعل هنا القطع الوتر، ذلك قال: إن رأيتن ذلك، يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا على حسب الميت مما قد يعلوه من نظافة أو غير ذلك. اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، يعني يخلط السدر مع الماء ويغسل به الميت. ولا يمنع من استخدام المنظفات، الحديث من صابون ونحو ذلك يغسل به الجسد أو الرأس وهكذا، والسنة بماء وسدر. وجعلنا في الأخيرة، يعني في الغسلة الأخيرة، كافورا أو شيئا من كافور. هذا شك من الراوي، يعني إما أن تكون جميع الغسلة كلها كافور أو مع الماء والسدر شيئا من كافور. وكافور نبت شجر المعروف الكافور، وهو طيب الرائحة ويطرد بإذن الله الديدان، وإذا دق يخرج أبيض. قال: فلما فرغنا آذناه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: فإذا فرغتن فآذنني، فأخبروا بأنهم قد فرغوا من غسلها. قالت: فألقى علينا حقوه، أي أعطانا حقوه، الحقو الإزار. ثم قال: أشعرنها إياه، يعني اجعلنها على ما يباشر الجسد، ثم اجعلنا الأكفان فوق إزاري. وهذا من باب التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فقط، من أثار التبرك للنبي عليه الصلاة والسلام من باب التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، هنا تبرك بملابسه وهو الذي ألقاه عليه الصلاة والسلام عليها، وبعد مماته إن بقي شيء من أثر ملابسه أو شعره فيتبرك به، لكن الآن لا يوجد شيء من ذلك. قال متفق عليه، وفي رواية أي في رواية للبخاري ومسلم أيضا، ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، يعني في الصفة إذا أردت غسل الميت يبدأ بالوضوء يوضئ فروض أعضائه من الوضوء من اليدين والوجه ومسح الرأس والقدمين، ثم يبدأ في الغسل ويبدأ بالجهة اليمنى من الميت في تغسيله، ثم مع ذلك يكون الغسل بالماء والسدر، وفي الأخيرة كافور، ثم يلف الميت في الأكفان. وإذا كانت المتوفاة امرأة قالت فظفرنا شعرها 3 قرون فألقيناها خلفها، فظفرنا شعرها في صحيح ابن حبان أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يظفروا شعرها 3 قرون، وفي صحيح البخاري بيان هذه 3، قال ناصيتها وظفائرها، قال ناصيتها وقرنيها، فأصبح مجموع 3، قرنين طويلة للمرأة الخلف ومجتمع الشعر المقدم يجمع ويجعل في الخلف، ما ينزل جهة الوجه، يجعل للخلف، والقرنان يجدلان ثم تلقى خلف المرأة المتوفى، لذلك قال فألقيناها خلفها، ثم تدرج في الأكفان، تنتهي بذلك صفة التغسيل المجمل الميت. ومن التفصيل في ذلك أن يغسل مواضع النجاسة منه، يلبس من الواقي على اليدين ونغسل فرجي الميت وما حوله، ثم بعد ذلك يوضأ الميت، ثم يبدأ الجانب الأيمن إلى آخر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان عدد الأكفان التي يكفن بها الميت. قالت عائشة رضي الله عنها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب، والمراد 3 أثواب بيض، والمراد بالأثواب هنا اللفائف، بيض يعني لونها أبيض، سحولية نسبة إلى قرية في اليمن اسمها سحول، وكانت اليمن إذ ذاك مشهورة بالقطن، وكان غالب شراء أهل الحجاز إما من المدينة أو إما من اليمن أو من الشام رحلة الشتاء والصيف. 3 أثواب بيض سحولية من كرسف يعني من قطن، ليس فيها قميص يعني له أكمام وإنما قماش، ولا عمامة، العمامة معروفة يعني لم يكفن في عمامة وإنما في قماش ليس له أكمام عليه الصلاة والسلام. وصفة ذلك يكون يوضع القماش الأول ثم يوضع القماش الثاني ثم يوضع القماش الثالث، وتحت هذه الأقمشة الأربطة، ثم يوضع الميت على هذه الأكفان 3، ثم يلف الجانب الأيسر من لفافة على الميت، الجانب غطى الجانب الأيمن أولا، ثم العكس، ثم اللفافة الثانية، ثم الثالثة، ثم بعد ذلك يربط الميت بتلك الخيوط التي في ظاهر الأكفان، لذلك قال كفن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أثواب، ويجوز أقل من ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم في المحرم كفنوه في ثوبيه، ويجزئ ثوبا واحدا يعني قماشا واحدا من الأكفان، وأكثر ما يكفن فيه 3، إلا إذا احتاج الميت لذلك مثل خروج دم ونحو ذلك فلا بأس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ